الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لما أخبر الله تبارك وتعالى عن كمال قدرته وعن دلائل وحدانيته سبحانه وتعالى بقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أخبر سبحانه وتعالى أنه إليه وإليه وحده مرجع الخلق جميعا، الكل سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا خبر يتضمن وعدا لمن آمن به وعمل الصالحات، ووعيدا لمن كفر بالله سبحانه وتعالى وعصى رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إليه مرجعكم جميعا وعدا عليه حق. في الكلام حذف اختصار تقديره: وعد الله وعدا حقا، وهو أن الخلق جميعا سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وإليه يرجعون. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر في آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فالخلق جميعا مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى ليجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. قال سبحانه وتعالى: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. الله تبارك وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيد هذا الخلق مرة أخرى، وهذا الأمر يحدث في كل لحظة، في كل لحظة إحياء وفي كل لحظة إماتة، وهذا دليل على البعث والنشور. الموت والحياة الذي يحدث بين المخلوقات جميعا، هذه الدورة دليل على البعث والنشور. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط يعني بالعدل، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ومعنى العدل هنا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى، يعني لا يتوهم أحد من الناس أنه قد يطيع الله عز وجل ويعمل الصالحات ثم يأتي يوم القيامة فيذهب الله تبارك وتعالى هذه الأعمال الصالحة ولا يجازيه عليها. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، فالله تبارك وتعالى لا يضيع عنده عمل عامل. هذا معنى قول الله عز وجل: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وليس المقصود بالقسط هنا أن الله عز وجل لا يضاعف الأجور، لا، إنما المقصود أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. المضاعفة هذه يضاعفها الله تبارك وتعالى إلى أضعاف كثيرة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى وهو يبين أن الصدقة يضاعفها الله تبارك وتعالى إلى 700 ضعف: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأخبر الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بعمل سيئة فلا تكتبوها له، فإن عملها إذا هم عبدي بعمل سيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، فإذا تركها فاكتبوها له حسنة، فإنه تركها من جرائي، وإذا هم عبدي بعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإذا عملها فاكتبوها له بعشر حسنات إلى أضعاف مضاعفة. فالله تبارك وتعالى يضاعف للمؤمنين ما يشاء من الأضعاف سبحانه وتعالى. وقال العلماء: هذا التفاوت في المضاعفة بسبب درجة الإخلاص التي تكون عند العبد، فأحيانا يكون الإنسان على درجة عالية جدا من الإخلاص وليس عنده شيء من الرياء ولا حب الظهور ولا أن يرى الناس ذلك، يأخذ أعلى درجة، وإذا ناقص عنده شيء من ذلك ينقص عنده أجر المضاعفة بقدر هذا الذي اختل عنده. قال الله تبارك وتعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ودائما الله تبارك وتعالى يقارن بين أهل الإيمان وبين الكفار، بين الصالحين وبين العصاة. لما ذكر الله تبارك وتعالى حال الذين آمنوا وأن الله عز وجل سيجازيهم بالقسط، أخبر سبحانه وتعالى عن حال الكفار، قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم شراب من حميم. لهم شراب في النار، ومن هنا تفسيرية، يعني لهم شراب، تفسير هذا الشراب أنه حميم، والحميم هو الماء الذي بلغت حرارته درجة عظيمة جدا. تقدم قبل ذلك أن أهل النار يشعر الواحد منهم بالعطش الشديد، فيقرب هذا الماء فتسقط فروة وجهه في هذا الماء من شدة حرارته، له حرارة متناهية، ومع ذلك يشرب، يظن أن هذا الماء سيطفئ ما في جوفه من هذه الحرارة، من هذه النار المشتعلة. قال الله تبارك وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يشرب الواحد منهم هذا الماء، نسأل الله عز وجل المعافاة، فتتقطع أمعاؤه وتخرج من دبره من شدة حرارة هذا الماء. قال: لهم شراب من حميم وعذاب أليم، يعني وعذاب مؤلم، وأليم على وزن فعيل بمعنى مفعول، فقتيل بمعنى مقتول، ولهم عذاب أليم يعني لهم عذاب مؤلم. بيّن الله تبارك وتعالى هذا العذاب الأليم في قول الله تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا الألم لا ينقطع، والألم في الدنيا ينقطع، يعني أحيانا إذا أصاب الإنسان حرق، نسأل الله عز وجل لنا جميعا المعافاة، إذا وصل هذا الحرق إلى طبقات معينة من الجلد لا يشعر الإنسان بالألم، لأن الألم يكون في هذه الجلود. أهل النار لا، أهل النار كلما نضجت جلودهم يبدلهم الله تبارك وتعالى جلودا غيرها. لماذا؟ ليذوقوا العذاب. فالله تبارك وتعالى يقول: لهم شراب من حميم وعذاب أليم، ثم بين سبحانه وتعالى سبب هذا العذاب فقال: بما كانوا يكفرون، بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن دلائل وحدانيته سبحانه وتعالى، ومن دلائل قدرته، أنه هو وحده سبحانه وتعالى الذي جعل الشمس ضياء، وتقديم الضمير كما قلنا قبل ذلك للاختصاص، قوله: هو الذي جعل الشمس ضياء، يعني لم يجعلها ضياء أحد غيره، هو وحده الذي فعل ذلك سبحانه وتعالى. وغاير الله تبارك وتعالى بين الشمس والقمر، فقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضياء يشتمل على أمرين، يشتمل على الحرارة والنور، أما النور وحده فليس فيه حرارة، وهذا حال الشمس والقمر. الشمس تشتمل على الحرارة، درجة الحرارة في الشمس عالية جدا، وهي كذلك منيرة. والقمر ليس فيه ضياء وليس فيه حرارة، وإنما فيه نور، ويستمد نوره من الشمس. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. وقدره منازل يعني وقدر القمر منازل. هذه المنازل أنه يبدأ هلالا، ثم يحدث له بعد ذلك زيادة في قدر هذا الهلال حتى يصبح بدرا، ثم يتناقص حتى يكون محاقا. هذه كلها منازل. هذه المنازل لماذا جعلها الله تبارك وتعالى كذلك؟ لماذا جعل الله تبارك وتعالى القمر بهذا التقدير، أن يصبح هلالا ثم يزداد حتى يكتمل بدرا ثم يتناقص حتى يكون محاقا؟ قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. والسنة القمرية هي المنضبطة، أما السنة الشمسية فغير منضبطة، لذلك يجعلون كل 4 سنوات سنة كبيسة. لماذا؟ لأن الحساب غير منضبط، الحساب غير منضبط، إنما الذي ينضبط هو الحساب القمري. السنة القمرية 360 يوما، منضبطة ليس فيها خلل، لكن السنة الشمسية هذه التي فيها خلل. قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. وقيل وقدره منازل، الكلام عائد على الشمس والقمر، وإنما أفرد الله عز وجل الكلام وأعاد الضمير على القمر وحده اكتفاء بذكر أحد الأمرين. قيل إن الشمس كذلك لها منازل ويعرف بها عدد الأيام، القمر يعرف به الشهور وتعرف به السنين، والشمس تعرف بها الأيام. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين معروف، تعلموا عدد السنين، السنين القمرية كما ذكرنا. والحساب قال العلماء هو ما يترتب عليه من أحكام لا تعرف إلا بهذا الحساب. جعل الله عز وجل الحج في أشهر معينة، فإذا دخلت هذه الشهور يعلم الناس أن أشهر الحج قد دخلت وأن هذه العبادة قد وجبت. كذلك جعل الصيام في شهر معين، شهر رمضان، إذا دخل هذا الشهر يعلمون أن هذا الشهر قد دخل فوجب الصيام. وكذلك من باع بيعا إلى أجل يعلم هذا الأجل بهذا الحساب الذي يحسبه بمنازل الشمس والقمر، لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال الله تبارك وتعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. الكفار يظنون أن هذه الأمور أمور أتت مصادفة، ويقولون ذلك، يقولون هذا الكون كله جاء مصادفة، ومعنى ذلك أن هذا كله أتى عبثا، ليس فيه حكمة وليس فيه تقدير سابق. ولا شك أن هذا يقدح في حكمة الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى رد عليهم في القرآن في عدة آيات، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني الكفار يقولون وجود الشمس على هذا البعد من الأرض أتى مصادفة، ليس فيه أي حكمة، مع أن علماء الفلك الكفار يقولون لو أن الشمس اقتربت من الأرض ميلا واحدا لاحترق كل شيء على وجه الأرض، ولو أنها ابتعدت عن الأرض ميلا واحدا لتجمد كل شيء على وجه الأرض. وهذا القمر على هذه المسافة لو أنه اقترب ميلا واحدا من الأرض لأغرقت مياه البحار اليابسة بفعل المدي، ولو أنها ابتعدت، ولو أنه القمر ابتعد عن الأرض ميلا واحدا لانحصرت مياه البحار بفعل الجزر، ولو أنه اقترب إلى الأرض ميلا واحدا لما استطاع الإنسان أن يرفع قدمه من على الأرض بفعل الجاذبية، ولو أنه ابتعد ميلا واحدا لطار كل شيء في الهواء. فهذه النسب في غاية الدقة كهذه النسب التي في الهواء، لو اختل شيء منها ما وجدت حياة على وجه الأرض، لكن هذه النسب الدقيقة جدا هي التي أوجدها حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولم يأتي الكون مصادفة، وهذه النسب الموجودة في الكون أتت بحكمة من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، بخلاف الكفار. وكما قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لكن خلق الله عز وجل ذلك بحكمة عظيمة ولغاية عظيمة جدا، وهي تعبيد الخلق لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يفصل الآيات لقوم يعلمون. لماذا ذكر الله عز وجل القوم الذين يعلمون هنا؟ لأنه لا ينتفع بهذه الآيات إلا أهل العلم، أهل العلم هم الذين ينتفعون بذلك، والعلم يدعو إلى الإيمان. وقد ألف أحد المستشرقين الغربيين كتابا سماه العلم يدعو إلى الإيمان، وكلما ازداد الإنسان علما في العلوم الكونية كلما ازداد إيمانه بالله تبارك وتعالى، يعلم أن هذا الكون لا بد له من إله، ولا بد أن يكون هذا الإله عظيما، ولا بد أن يكون هذا الإله حكيما، ولا بد أن يكون هذا الإله قادرا. يستدل على ذلك بهذه الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: يفصل الآيات، يعني يبين الآيات لقوم يعلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار، أن يأتي الليل ويعقبه النهار ويعقب النهار الليل، هذه آية عظيمة جدا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، ونحن نراها كل يوم ونراها كل ليلة، ولكن عندنا تبلد في الحس، تبلد في الشعور بسبب إلف العادة، نحن اعتدنا على هذه الآيات الكونية، فأصبح الإنسان لا يشعر بها ولا يهتم لها. متى يشعر بها ومتى يهتم لها؟ إذا اختل هذا النظام، أو إذا وجد في مكان على وجه الأرض كان هذا النظام المعتاد فيه مخالفا لما اعتاده هذا الإنسان. يعني إذا ذهب الإنسان مثلا إلى الدول الإسكندنافية كالسويد مثلا، فيجد أن الليل عندهم ستة أشهر ليل لا يرون فيها شمسا، ويكون وقت الظهيرة في نصف الليل. إذا اختل هذا الأمر يعلم الإنسان هذه الآية العظيمة، وهي تعاقب الليل والنهار. ولكن الذين يعيشون في الأماكن المعتدلة لا يأبهون لذلك ولا يهتمون لذلك ولا يتأثرون بذلك. نحن أصبح عندنا إلف عادة، وإلف العادة هذا أخطر شيء على الإنسان، أخطر شيء على الإنسان، لأنه لا يتأثر. يعني يحكي أحد الأطباء، قال: حين كان طالبا في كلية الطب أتي بجثة لتشرح أمامهم وهم في التدريب العملي، لأنهم سيكونون أطباء. يقول: فمكثت مدة طويلة لا أستطيع أن آكل شيئا أو أشرب شيئا من هول ما رأى إنسان متوفى. وهذا الإنسان يشرح أمامهم ويقطع تقطع أعضاؤه، يقول لم يمض كبير وقت حتى جعلنا نضحك على أنف هذا الميت وعلى فم هذا الميت وعلى أذن هذا الميت، لأنهم ألفوا هذا الأمر، اعتادوا على هذا الأمر. ولذلك الله تبارك وتعالى يحذرنا من ألف العادة في الإيمان، فيقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أحيانا الإنسان مع أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى وموحد لله سبحانه وتعالى، لكن لأنه اعتاد الصلاة يخرج من الصلاة وما شعر بأي أثر له، ويصوم وما شعر بأي أثر لهذا الصيام. لو أسلم إنسان حديثا أول صلاة يصليها يشعر بأمور عجيبة جدا، يشعر بجلال الله سبحانه وتعالى، ويشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى، ويشعر بالسكينة وكأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان إذا ألف هذه الأمور يصبح عنده تبلد في الحس. يقول الله تبارك وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. كل شيء فيه آيات عجيبة جدا، ولو تأمل الإنسان في أصغر الكائنات لوجد أمورا في غاية الغرابة وفي غاية العجب من قدرة الله تبارك وتعالى الباهرة، من قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة حتى في أصغر هذه المخلوقات. لكن كما قلت تبلد الحس وتبلد الشعور هو الذي يجعل الإنسان لا يعتبر بهذه المخلوقات التي يخلقها الله تبارك وتعالى. فلو تفكر إنسان مثلا في هذه النحلة التي تأخذ الرحيق ويخرج منها هذا العسل الطيب، ولو تأمل الإنسان في خروج هذا اللبن من ضرع هذه الحيوانات كالإبل والبقر والجواميس والغنم لتعجب غاية العجب. هذا اللبن الذي يخرج أبيضا نقيا يخرج من بين فرث ودم، هذا الحيوان فيه دم وفيه فرث، هذه الفضلات التي تكون في جوفه وفيه بول، ومع ذلك يخرج هذا اللبن بهذا النقاء وبهذا الطعم الجميل جدا، ليس فيه شيء يشوبه من الروث ولا من البول ولا من الدماء التي توجد في هذا الحيوان. لكننا كما قلنا ألفنا هذا الأمر، اعتدنا على هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، يعني المتقون هم الذين ينتفعون بمثل هذه الآيات. لذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. الذي يقرأ هذه الآيات ثم تمر عليه الآيات الكونية هكذا كأنها لا وجود لها، هذا يجب عليه أن يراجع إيمانه، لأن حسه أصبح متبلدا ومشاعره أصبحت جامدة خلاف الذي ينظر لها كأنه يراها لأول وهلة. إذا رآها لأول وهلة يقول سبحان الله، هذه النجوم على هذه المسافات البعيدة جدا والله تبارك وتعالى خلقها من ملايين السنين أو مليارات السنين. لا شك أن الخالق عظيم، ولا شك أن الخالق قدير، ولا شك أن الخالق عليم سبحانه وتعالى، فيزداد إيمانه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.